الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن أحكام النذر. يقول المؤلف: باب في أحكام النذر. قال: النذر لغة الإيجاب. النذر لغة الإيجاب، تقول: نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك. وتعريفه شرعا: إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى. فهذا تعريف النذر، أن المكلف المختار، يعني مختار يعني ليس مكرها، مكلف يعني مسلم عاقل مميز، فالمكلف المختار الذي ليس مكرها إذا ألزم نفسه أو بشيء لله تعالى فهذا هو النذر. وذلك بأن يقول: لله علي أن أصلي 10 ركعات، أو لله علي أن أتصدق 100 دولار، أو لله علي أن أصوم شهرا، أو كذا. فهذه طريقة النذر. قال: والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى. فمن نذر لغير الله تعالى من قبر أو ملك أو نبي أو ولي فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة. لو أن شخصا نذر لغير الله تعالى فيكون قد أشرك بالله تعالى شركا يخرجه من الملة، لأن النذر عبادة، فإذا صرفه لغير الله كان ذلك شركا بالله تعالى، لأنه بذلك قد عبد غير الله. فالذين ينذرون لقبور الأولياء والصالحين اليوم قد أشركوا بالله الشرك الأكبر والعياذ بالله، فعليهم أن يتوبوا إلى الله ويحذروا من ذلك وينذروا قومهم لعلهم يحذرون. فما يحصل اليوم يعني عند قبور بعض من يقال إنهم أولياء أو صالحون أو كذا، يضعون عندهم صناديق للنذور ويجمع فيها يعني مبالغ طائلة من هؤلاء الجهال الذين ينذرون لهؤلاء المقبورين، فهذا من الشرك الأكبر المخرجي من ملة الإسلام والعياذ بالله. قال: وحكم النذر ابتداء أنه مكروه، وقد حرمه طائفة من العلماء. حكم النذر ابتداء، أن الإنسان ينذر ابتداء، فقال إنه مكروه وحرمه طائفة من العلماء، قالوا ابتداء النذر حرام. فإذا هناك يعني حكم الابتداء النذر وحكم الوفاء بالنذر. فبالنسبة لابتداء النذر، كل إنسان يبتدئ ويلزم نفسه بعبادة أو يلزم نفسه بشيء لله تعالى لم يوجبه الله عليه، فيقول حكمه أنه مكروه، وبعض العلماء ذهب إلى تحريمه. طبعا هناك يعني قول آخر يعني في المسألة، يفصل بين نوعين من النذر: النذر المطلق والمعلق. فبعض العلماء يقول النذر المطلق يكون مباحا أو مستحبا حتى عند بعض الفقهاء، ويجعلون الكراهة أو التحريم إنما هو في النذر المعلق. المطلق اللي هو يعني غير معلق على شيء، هو يقول لله علي أن أصوم يوما أو أن أتصدق بكذا بدون أن يربطها بحصول منفعة له. أما النذر المعلق فهو أن يقول لله علي إن شفيت من المرض أن أتصدق، أو لله علي إن نجحت في الاختبار، قل إن نجحت في الاختبار فلله علي أن أتصدق مثلا ب100 دولار، أو أن أصوم يوما أو كذا. هذا النذر المعلق. فالذي ذكره المؤلف أن النذر ابتداؤه كله مكروه أو حرام، ابتداء النذر سواء مطلقا أو معلقا. لكن هناك يعني قول آخر أن الذي يكره أو يحرم إنما هو النذر المعلق على شرط، أما النذر المطلق فإنه يكون جائزا أو مستحبا قلة من العلماء يقولون باستحبابه وبعضهم يقول يعني بإباحته. فإذا النذر المطلق يعني تتراوح فيه الأقوال بين الاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، هذا النذر المطلق. أما المعلق فما بين الكراهة والتحريم، النذر اللي هو المعلق أنه يقول إن شفى الله مريضي أو إن نجحت في الاختبار أو إن حصل لي المصلحة الفلانية أو كذا. طيب لماذا النذر يكون يعني مكروها أو حراما مع أنه يعني كما مر هو عبادة لله تعالى وكذا، ومدح الله الذين يوفون بالنذر؟ قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، والنهي إما نهي كراهة أو نهي تحريم. وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وقال إنه لا يرد شيئا يعني لا يدفع شيئا قضاه الله تعالى، يعني الإنسان إذا قال مثلا لله علي إن نجحت في الاختبار مثلا أن أتصدق مثلا $100، فالنذر لن يرد شيئا، يعني لا يحسبن الإنسان أنه بهذا النذر سوف يرد الله عنه الرسوب في الاختبار لو كان مقدرا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول النذر لا يرد شيئا، ليست هذه الوسيلة الشرعية لتوقي مثلا الرسوب في الاختبار أنه ينذر أنه إن نجح. هناك وسيلة وسائل يعني شرعية ووسائل عادية. الوسائل الشرعية اللي هي مثل الدعاء والاستغفار والتوكل على الله، هذه وسائل تفيد فعلا، ماء زمزم لما شرب له كذا، هذه وسائل يعني شرعية لتحصيل المقصود مشروع. هناك الوسائل العادية اللي هي مثلا الوسيلة النجاح العادية اللي هي أن يذاكر ويجتهد في دروسه، إذا كان مريضا الوسيلة العادية اللي هي أن يتداوى ويتناول الأدوية المباحة ويفحص يعني حالته عند الطبيب، هذه الوسيلة العادية. والوسيلة الشرعية هي الدعاء، طلب الشفاء من الله تعالى، الاستشفاء بماء زمزم، يعني بالعسل، بالحبة السوداء، بكذا بما ورد يعني في الشرع أنه شفاء، الاستشفاء بالقرآن، الصدقة مثلا شفاء، وهكذا هذه وسائل شرعية. لكن النذر ليس من الوسائل الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يرد شيئا، يعني لو مكتوب عليه المرض فإذا نذر أنه إن شفي فعليك لن يكون النذر سببا في شفائه. وإنما يستخرج به من البخيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستخرج به من البخيل. النذر كما ذكرنا إما مطلق أو معلق. فالاستخراج من البخيل بالنسبة للنذر المطلق، البخيل يعني الذي يبخل على نفسه أن يتقرب إلى الله بطاعة إلا إذا كانت واجبة عليه، فهو يعني إيه؟ يعني بخيل بالطاعة، يبخل أنه يتصدق أو يصوم أو يصلي إلا إذا كان مفروضا عليه. فهو طبعا إذا نذر ستصبح واجبا، ستصبح العبادة واجبة فيضطر لفعلها، فهذا من بخله على نفسه بالخير، أنه لو يعني يريد الخير طيب يتصدق إذا يريد أن يتصدق أو يصوم ليفعل ذلك تنفلا، لكنه لبخله يعني لا يستطيع أن يؤدي هذه العبادة تنفلا إلا إذا كانت مفروضة. هذا بالنسبة للاستخراج من البخيل بالنذر في المطلق. وأما النذر المعلق فيستخرج به من البخيل من جهة أنه يربط الطاعة بمصلحة يعني دنيوية، يقول إن شفيت من المرض فلله علي مثلا أن أتصدق $100، فهو هنا البخل أنه يعني لا يريد أن يتصدق إلا بمقابل مادي منفعة، يعني شفاء أو نجاح في اختبار أو كذا، لا يريد أن هو يعني يتقرب إلى الله يعني طلبا لثوابه الأخروي، وإنما يعني يريد أن يربط هذا بمصلحة دنيوية، فهذا هو الاستخراج به من البخيل. أما الفريق من العلماء الذين قالوا إن النذر يعني المطلق، كما ذكرنا بعض العلماء يقول النذر المطلق جائز أو مستحب، فعللوا استحبابه، قال لك إيه؟ لأن يعني ثواب الفرض أفضل من ثواب النفل، فقال لك يعني في الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فقال لك لا، يعني النذر المطلق ليس استخراجا من البخيل وكذا، أنه لم يربطه بمصلحة دنيوية. وبعدين إيه، طب لماذا يعني ألزم نفسه به؟ قال لك يعني طمعا في مزيد من الثواب، أنه بدل ما يؤدي مثلا، بدل ما تصدق $100 على أنها صدقة نفل وتطوع، لا ينذرها فتصبح واجبة عليه ثم يتصدق بها فيكون أجر الفريضة أكبر. فهذه حجة يعني من قال إيه، وقالوا لأنها عبادة والعبادة لا يمكن تكون يعني مكروهة أو محرمة أو يعني. هناك في الحقيقة نقاش طويل يعني بين الفريقين، يعني نقاش بين الفريقين. لكن على كل حال يعني النذر يعني على كل حال ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة. يعني لو كان خيرا، لو كان خيرا لا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس عليه، وكان مثلا ينقل النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما ينذر نوافل وينذر كذا، أو عن الخلفاء الراشدين ما نقل أنهم كانوا ينذر. يعني نقل أن عمر رضي الله عنه كان نذر نذرا في الجاهلية، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية، بس ما كان من عادتهم يعني النذر. وهذا يعني يؤكد أنه يعني على أقل تقدير أنه ليس يعني بمندوب أو بمرغب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولم يكن من هديه أن يفعله. ولو كان خيرا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون حريصا عليه، لكن لما تركه ونهى عنه دل على أنه لا يستحسن. قال في المنتقى: رواه الجماعة إلا الترمذي. المنتقى هذا كتاب لجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه. قال: ولأن الناذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع، فيحرج نفسه ويثقلها بهذا النذر. يعني من علل النهي عن النذر، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر؟ لأن الإنسان يثقل نفسه ويلزم نفسه بأشياء لم يوجبها الله عليه، فيتسبب بهذا النذر في إيجابها على نفسه، فبدلا يعني يوقع نفسه في حرج. فالله تعالى لم يوجب عليه هذه النوافل فهو يوجبها على نفسه. وكثير من الذين ينذرون يأتون بعد ذلك يسألون يعني المشايخ وكذا، يبحثون عن مخرج، ويقول يتحمس مثلا في وقت وينذر مثلا يصوم سنة أو أن يتصدق كل شهر بربع راتبه أو مش عارف، يعني يورط نفسه في أشياء يعني يحرج نفسه بها، ثم بعد ذلك يعني يشق عليه الوفاء بهذا النذر ويبدأ يبحث عن مخارج. فهو يعني يحرج نفسه ويثقلها بهذا النذر. ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بدون نذر، يعني مطلوب من المسلم أن يتقرب إلى الله، يتنفل إلى الله تعالى بما شاء من النوافل من غير أن يحرج نفسه. إذا استطاع أن يستمر في هذا الخير، استطاع شق عليه أو كذا، يكون عنده إيه فسحة وليس عليه حرج إذا مثلا ترك النفل في وقت أو كذا. لكن إذا نذر فعل طاعة وجب عليه الوفاء بذلك. إذن حكم الوفاء بالنذر واجب، أما ابتداء النذر فكما ذكر مكروه وقيل حرام، هذا ابتداؤه. أما الوفاء به لو نذر أصبح الوفاء عليه واجبا، لقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وقال تعالى في وصف الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى: وليوفوا نذورهم. وليوفوا نذورهم، فهذا أمر إيه بالوفاء بالنذر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فهذا إيه أمر إيجاب، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وسيأتينا إن شاء الله إيه موضوع حكم نذر المعصية وما يترتب عليه لاحقا إن شاء الله. قال: وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: الملتزم الطاعة لله لا يخرج عن أربعة أقسام: إما أن تكون بيمين مجردة، يقول والله لأتصدقن ب$100. هنا إيه؟ يمين مجردة ليس فيها نذر، هذه يمين فقط، ماشي. واليمين يعني كما مرت بنا أحكام اليمين، إما أن يفي بها وإما أن يحنس فيها، معه اختيار أن يحنس فيها ويكفر عن يمينه. لو أن شخصا قال والله لأتصدقن بكذا، أو والله لأصومن يوما، أو والله لأصلين ركعتين، فهذه يمين ليست نذرا، هذه الصيغة صيغة يمين، فهذه يعني إما أن يفي بها وإما أن يكفر كفارة يمين، هذه لا يلزمه الوفاء بها لأن الوفاء باليمين ليس بواجب. أو بنذر مجرد، النوع الثاني اللي هو إيه؟ يلتزم بطاعة عن طريق الإيه؟ النذر المجرد، يعني مجرد عن اليمين، نذر بدون يمين، إن هو يقول إيه؟ لله علي أن أصوم يوما أو أن أتصدق بكذا. أو بيمين مؤكدة بنذر، إنه يحلف أولا ويؤكدها بالنذر، يقول مثلا والله لأصومن يوما وهو نذر علي أو وهو لله علي أو فهو إيه؟ الأصل هو اليمين وأكدها بالنذر. وأحيانا العكس، يكون النذر أولا ثم يؤكدها إيه؟ باليمين، ينذر أولا ثم يؤكدها باليمين، فيقول إيه مثلا لله علي أن أصوم يوما ووالله لأفعلن إيه؟ ذلك أو لأفين بهذا النذر أو كذا. قال كقوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. قال فعليه أن يفي به وإلا دخل في قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، وهو أولى باللزوم من أن يقول لله علي كذا. انتهى كلامه، يعني يقول لو أكد النذر باليمين أو أكد اليمين بالنذر فهذا أولى أن يفي به من النذر المجرد عن اليمين، يعني النذر إذا كان مجردا عن اليمين فيجب الوفاء به، فيقول إذا تأكد النذر باليمين فإن الوفاء به يكون أولى في هذه الحالة. قال وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط لانعقاد النذر أن يكون الناذر بالغا عاقلا مختارا، أن يكون الناذر بالغا، يعني لا يكفي التمييز فقط بل لابد من الايه؟ من البلوغ، وأن يكون عاقلا وأن يكون مختارا، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع مختارا يعني غير مكره، يبقى إذن يشترط البلوغ والعقل والاختيار، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فدل الحديث على أنه لا يلزم النذر من هؤلاء لرفع القلم عنهم، لرفع القلم عنهم. فمعنى هذا أن الطفل الصغير إذا نذر على نفسه أشياء قبل البلوغ لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر، يعني إذا بلغ لا يجب عليه أن يفي بما نذره قبل البلوغ لأنه لم يكن مكلفا في وقت نذره. قال ويصح النذر من الكافر إذا نذر عبادة ويلزمه الوفاء به إذا أسلم. هنا من أحكام النذر، لو أن شخصا نذر عبادة وهو كافر قبل أن يسلم ثم أسلم، فقال يجب عليه بعد إسلامه أن يفي بما نذره حال شركه قبل إسلام. الدليل على هذا قال لحديث عمر رضي الله عنه قال إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. ماشي، الحديث في الصحيحين. فهذا عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية قبل إسلامه أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النذر الذي نذره في الجاهلية طالما كان الشيء المنذور هذا عبادة وطاعة لله تعالى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فأمره أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام كما نذر في جاهليته. قال: والنذر الصحيح خمسة أقسام. والنذر الصحيح خمسة أقسام: أحدها النذر المطلق، أحدها النذر المطلق، مثل أن يقول لله علي. هذا تقسيم للنذر باعتبار آخر، يعني غير ما مر اللي هو مطلق ومعلق، هذا تقسيم آخر للنذر إلى خمسة أقسام: مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسمي شيئا. لو أن شخصا قال لله علي نذر، طب نذر هذا إيه؟ ما هو يعني؟ هل هو صدقة ولا صلاة ولا صيام ولا تسبيح ولا تلاوة قرآن؟ ما حدد. قال لله علي نذر ولم يسمي شيئا، يعني ما حدد ما هو المنذور. فيلزمه كفارة يمين سواء كان مطلقا أو معلقا، سواء كان مطلقا أو معلقا، يعني التقسيم السابق، يعني غير مربوط بحصول منفعة له أو مربوط بحصول منفعة له. يعني مثال، يعني عندنا الآن مثالان: شخص قال إن شفيت من مرضي فلله علي نذر، إن شفيت من مرضي فلله علي نذر. شخص مريض وقال إن شفيت من المرض فلله علي نذر. طيب إذا شفي من المرض ما الذي يلزمه؟ كفارة يمين. طيب شخص قال لله علي نذر وأطلقه هكذا يعني، وفي نفس الوقت لم يعلق، يعني ما قالش إن شفيت ولا إن نجحت ولا إن سافرت ولا شيء، فهذا أيضا إيه؟ عليه كفارة يمين. يبقى هذا النوع الأول هو النذر المطلق، اللي هو يعني المقصود هنا اللي هو غير المسمى، يعني غير المعين، اللي هو الذي لم يحدد فيه يعني ما هو الشيء المنذور. وهذا قد يكون مطلقا بدون تقييد بشروط، وقد يكون معلقا على شروط. ففي الحالتين عليه كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، أو إذا لم يسمى، أو إذا لم يسمي يعني النذر، كفارة يمين. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح غريب. ماشي. قال غريب يعني له إسناد واحد انفرد به راو يعني من الرواه وكذا. قال: فدل هذا الحديث على وجوب الكفارة إذا لم يسم ما نذر لله عز وجل. واضح. يبقى عندنا الحديث هنا كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، فهنا إذا نذر ولم يحدد ما هو المنذور، قال لله علي نذر، فعليه كفارة يمين للحديث. النوع الثاني: قال نذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب. قال: وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب. نذر اللجاج أو نذر الغضب هو تعليق نذره بشرط يقصد به أن يمنع شخصا من شيء، أو أن يحمله على فعل شيء، أو أن يعني يحمل على التصديق أو التكذيب. كما لو قال إن كلمتك، مثلا يقول إيه: إن كلمتك فلله علي أن أصوم يوم، أو يقول إن لم أخبر بك فلله علي أن إيه، أن مثلا أصوم يوما أو أن أتصدق $1,000 أو كذا. فهذا عادة ما يقع في وقت غضب ولجاج، يعني مشاحنة شحناء أو خصومة بين شخصين، ويأتي في وقت المشاجرة مثلا مع شخص وكذا، يقول له لله علي إن لم أفعل بك وكذا كذا وكذا، ويتحمل نذورا في وقت اللجاج والغضب. أو إن لم يكن هذا الخبر صحيحا، يعني الشخص مثلا أخبر بخبر والناس كذبوا، قال هذا كلام غير صحيح ولا لا يمكن يكون حصل هذا الكلام، فيريدهم يريد أن يحملهم على تصديقه، يقول لله علي أن أتصدق مثلا $10,000 إن لم يكن هذا الخبر صحيح، أو إن كان كذبا، أو يقول مثلا لله علي كذا لو كان هذا الخبر كذب فلله علي كذا وكذا، أو إن كان كذبا فعلي الحج أو العتق، يقول علي الحج أو علي العتق إن كان هذا الخبر كذبا ونحو ذلك. فهذا الناذر يخير بين فعل ما نذر أو كفارة يمين. حكم النذر الذي وقع في حالة اللجاج والغضب حكمه أنه يخير فيه الناذر بين أن يفي بنذره أو يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسو. لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. رواه سعيد في سننه. سعيد هو سعيد بن منصور، وهو من شيوخ الإمام مسلم وأحد الأئمة الكبار، له سنن روى فيها هذا الحديث. فقال: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. ذكر أيضا أنه رواه أحمد والنسائي أيضا. طيب، هذا النوع الثاني من النذر. النوع الثالث، قال: الثالث نذر المباح. نذر المباح كما لو نذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته. قال مثلا: لله علي أن ألبس هذا الثوب أو أن أركب هذه الدابة. ويخير بين فعله وبين كفارة يمين إن لم يفعله، كالقسم الثاني. نذر المباح مثله مثل نذر اللجاج والغضب، يخير بين أن يفي بنذره وبين أن يكفر عنه كفارة يمين. وورد يعني في الحديث أن امرأة نذرت إن رد الله النبي سالما عليه الصلاة والسلام أن تضرب عند رأسه بالدف، أن تضرب عند رأسه بالدف، يعني فرحا برجوع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فأتت بالدف وضربت بها النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب المرأة بالدف مباح، يعني في خاصة في وقت يعني فرح أو عند حادث سار وكذا، رجوع النبي صلى الله عليه وسلم سالما من الغزو، فهذا نذر مباح وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفي بنذرها. فمن نذر شيئا مباحا فيخير بين أن يفي بنذره وبين أن يكفر كفارة يمين. قال: واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا شيء عليه في نذر المباح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا لم يفي بنذر المباح فليس عليه كفارة. يعني يقول شيخ الإسلام من هذا القسم الثالث: إذا لم يفي بنذره ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة يمين. لما روى الإمام البخاري: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه. هذا كان في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخطب عليه الصلاة والسلام وإذا رجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل. قال: من هذا الواقف هذا؟ لماذا هو واقف هكذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوف. نذر أن طول الحج يعني من أول الحج إلى آخره أنه يظل قائما لا يقعد أبدا، في وأنه لا يستظل، يقف في الشمس كده ظل موجود ويترك، ولا يتكلم، نذر أنه ما يتكلم في ونذر أن يصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وهو كان نذر 4 أشياء، منها 3 من المباحات وواحدة من القربات، يعني في طاعة نذرها، الطاعة اللي هي الصيام، فقال أمره أن يتم صومه، نذر أن يصوم يتم صومه. لكن نذر أنه لا يتكلم وأنه لا يستظل وأنه لا يقعد، فقال: فليتكلم وليستظل وليقعد. يبقى أمره ألا يفي بهذا النذر الذي نذره. فأنا شيخ الإسلام يقول يعني ولم ينقل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكفر، ما قال يعني وليكفر كفارة يمين أو كذا. فشيخ الإسلام قال معنى هذا أن من نذر مباحا يعني لا يلزمه كفارة يمين إذا لم يفعل ما نذر. على كل حال لو أخذ يعني بقول الجمهور وكفر كفارة يمين يكون أحوط في حالة إخلاله بنذر المباح. النوع الرابع نذر المعصية، نذر المعصية كنذر شرب الخمر وصوم أيام الحيض ويوم النحر، فلا يجوز الوفاء بهذا الشخص ولا ذولا. نذر يعني نذر أن يشرب خمرا، أو امرأة نذرت أن تصوم وهي حائض، أو شخص نذر أن يصوم يوم العيد مثلا، يوم العيد يحرم الصيام، فلا يجوز الوفاء بهذا النذر. هذا النذر لا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. مر بنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، لأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال. كذلك من نذر أن يعق والديه أو أن يقطع رحمه أو كذا، هذا كله لا يفي بهذا النذر. قال: ومن نذر المعصية النذر للقبور أو لأهل القبور، وهو شرك أكبر كما سبق. كذلك من نذر للقبر أو لشخص ميت في قبر أو أي نذر لغير الله بصفة عامة، فهذا من نذر المعصية. ويكفر عن هذا النذر كفارة يمين عند بعض أهل العلم، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حسين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم. وهذا هو الصحيح في الحقيقة، ورد في حديث أيضا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو قول هذا الجمع من الصحابة، قالوا نذر المعصية كفارته كفارة يمين، وورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نذر المعصية كفارته كفارة يمين، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نذر المعصية كفارته كفارة يمين. وهؤلاء الجمع من الصحابة ابن عباس وابن مسعود وغيرهم قالوا أيضا: نذر المعصية كفارته كفارة يمين. قال: فإذا هنا ليس عنده اختيار أنه يفي بنذره، هنا يعني هذا القسم ليس فيه اختيار أن يفي بنذره، هنا يعني يجب عليه ألا يفي بنذره، يجب عليه ألا يفعل المعصية، ويجب عليه أن يكفر كفارة اليمين أيضا في هذه الحالة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم انعقاد نذر المعصية وأنه لا يلزمه به كفارة. هناك رأي آخر قال: نذر المعصية لا ينعقد، يعني أن طبعا الإجماع أنه لا يفي به، يعني النذر لا يبيح للإنسان أن يعصي لأنه نذر أن يعصي، النذر لا يبيح له المعصية، فهو لا يفي بنذره اتفاقا، لكن هل يلزمه كفارة يمين أم لا؟ فريق من الصحابة والأئمة قالوا عليه كفارة يمين، والفريق الثاني قالوا ليس عليه كفارة، قالوا لأن النذر لم ينعقد أصلا، هو نذر باطل، فهو من الأساس وجوده كعدمه، فلا يترتب عليه شيء، وأنه لا يلزمه به كفارة، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا إحدى روايتين عن أحمد، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أنه ليس عليه شيء. نعم، لا ليس إجماعا، طبعا المخالفون عندك يعني أربعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل وافق فيها هؤلاء الصحابة، والدليل يعني يدل على هذا: نذر المعصية كفارته كفارته. لكن يعني يعتبر قول الجمهور أنه لم ينعقد النذر ولا شيء عليه، نسميه الجمهور يعني لو ثلاثة من الأئمة الأربعة. قال: واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: من أسرج قبرا أو مقبرة أو جبلا أو شجرة أو نذر لها أو لسكانها أو المضافين إلى ذلك المكان لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا، ويصرف في المصالح ما لم يعلم ربه. انتهى. ربه يعني صاحبه، بمعنى انه لو وجد مثلا عند قبر او شجرة مثلا معينة الناس ينذرون لها، فوجد عند هذه الشجرة اموال، اذا علم من صاحب هذه الاموال الذي نذر هذه الاموال للشجرة فترد الى صاحبها، تؤخذ هذه الاموال وترد الى صاحبها ويقال له هذا النذر باطل وخذ اموالك وهذه الاموال ايه هذا النذر باطل، اذا علم صاحبه رد اليه، واذا لم يعلم صاحبه فتؤخذ هذه الأموال التي وجدت عند الشجرة التي ينذر لها ولا القبر الذي ينذر له، تؤخذ هذه الأموال وتصرف في مصالح المسلمين، تصرف في مصالح المسلمين يعني في مصارف الصدقات. قال النوع الخامس نذر التبرر، نذر التبرر وهو نذر الطاعة كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، سواء كان مطلقا أي غير معلق على حصول شرط، كما لو قال لله علي أن أصلي أو أصوم، أو معلقا على حصول شرط كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي كذا. نذر التبرر من البر، يعني نذر أن يفعل برا إما أطلقه من غير تعليق على شروط أو علقه على إيه شفاء من مرض أو نجاح في اختبار أو كده. فإذا وجد الشرط لزمه الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، رواه البخاري، ولقوله تعالى يوفون بالنذر، ولقوله تعالى وليوفوا نذورهم والله أعلم. وهذا هو النذر الذي ذكرنا يعني أنه يجب الوفاء به، لكن حكم ابتدائه ذكرنا يعني إما أنه مكروه أو حرام مطلقا، أو أنه إن كان مطلقا غير معلق فيستحب أو يباح، وإن كان مشروطا فيكره أو يحرم. نعم أيوة، نذر القبور يعني هل هو نذر يعني طاعة لله يعملها عند القبر، أو نذر يعني لصاحب القبر مباشرة؟ نريد مثالا يعني. نعم طبعا هنا عندنا يعني هناك صورة تكون من الشرك الأكبر الذي يخرج من المن، اللي هو إيه أن ينذر للسيد البدوي أو ينذر للحسين، يقول مثلا للسيد البدوي مثلا له علي كذا وكذا، إما برضو قد يكون مطلقا أو معلقا يعني زي النذر لله تعالى يعني مطلق معلقا. وبعض الناس والعياذ بالله يقول مثلا والعياذ بالله يقول للسيد البدوي علي $1,000 ويذهب يضعها في صندوق النذور اللي في عند السيد البدوي، أو يقول إن شفى الله مريضي فلله فللسيد البدوي والعياذ بالله مثلا كذا وكذا. فهذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر اللي هو يعني النذر نفسه مصروف لغير الله. هناك نوع آخر يكون من يعني من ذرائع الشرك، يعني يكون من ذرائع الإيه الشرك، وهو محرم أيضا لكونه من وسائل الشرك وذرائعه، لكن لا يكون مخرجا من الملة، لكنه يكون من المحرم ومن وسائل الشرك وذرائعه، إن هو أن ينذر طاعة لله في مكان يعني يشرك فيه بالله، يعني ينذر مثلا أن يصلي لله ركعتين عند قبر السيد البدوي، أو أنه يتصدق مثلا على الفقراء الذين بجوار زوار مثلا مسجد السيد البدوي، أنه يتصدق إيه كأن يعني يظن أن هو الصدقة لله، يعني هو يريد أن يتصدق لله على الفقراء الذين في مكان الذي فيه الشرك أو كده. فهذا من ذرائع الشرك ووسائله. ومن هذا الباب أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة اسم مكان، اسم قرية أو مكان اسمه بوانة، فقال نذرت أن إيه أن أنحر إبلا ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال أفيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤالين، يعني قال له هل هذا المكان فيه عيد للمشركين؟ قال لا. قال أفيه وثن يعبد؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. فإذا معناه أنه لو كان هناك وثن يعبد من دون الله أنه لا يفي بالنذر، انه يحرم عليه ان يفي بالنذر رغم انه النذر هو لله، يعني هو نذر ان يذبحها لله، يذبح بعيرا لله تعالى، لكن لما كان في مكان يشرك فيه بالله فنهاه عنه، او مكان فيه عيد للمشركين يجتمعون في احتفال لهم في هذا المكان فهو ايه منهي عنه في هذا. نعم لو التوضيح لا لو نعم إذا شخص نذر طاعة ولم يعملها في حياته ومات قبل أن يفي بها ف يعني وليه يفي بهذا النذر عنه وأصبح واجبا عليه، فوليه يفي بهذا النذر عنه إذا كان يعني أعلم أولياءه أعلم ورثته من بعده بأنه نذر كذا وكذا، فعليهم أن يفوا بهذا النذر الذي نذره صاحبه قريبهم اللي هم ورثته. ورثته هل الوفاء واجب؟ يعني قالوا إذا كانت العبادات مالية يعني يجب الوفاء بها في حدود التركة، يعني إذا كان وترك في تركته وفاء فيوفى بالنذر المالي من تركته قبل تقسيم الميراث وجوبا. أما إذا نذر زيادة يعني نذر مالي زيادة على يعني تركته فيصبح الوفاء هنا ما زاد عن التركة يكون استحبابا. هو تركته الشخص توفي وترك تركته مثلا $1,000 وهو كان نذر أن يتصدق $10,000، فهنا $1,000 اللي هي تركته هذه يجب الوفاء بها وفاء النذر بها، ثم 9,000 الأخرى هذه تصبح تطوعا من ورثته لو أرادوا يعني التصدق عنه بها ليس واجبا عليه. والعبادات البدنية لو نذر صلاة أو صوما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وكذلك لو نذر صلاة أو كذا فهذا يكون تطوعا من الأولياء إذا صاموا عنه أو صلوا عنه الصلوات المنذورة فهذا يكون على سبيل التطوع منهم. نعم يعني هذا لا هو طبعا الوفاء بالنذر واجب، يعني الذي عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إذا آتاه الله من فضله هنا حكم الوفاء بالنذر أنه واجب. أن حكم النذر نفسه هل يكون مستحبا في هذه الحالة ويرجع للخلاف، يعني طبعا القول الذي يعني اختاره المؤلف النذر لا يكون مستحبا بحال، كل النذر مكروه لأنه أيضا يحمل نفسه ويحرج نفسه حتى لو كان يعني هو ليس عنده مال في هذا الوقت لكن أوقع نفسه في حرج لأنه قد يؤتيه الله مالا وبعدين يكون عليه حرج في هذه الصدقة وعليه نفقات أخرى أو شيء، فلا يكلف نفسه ما لم يكلفه الله به. طيب نأتي بعد ذلك إلى كتاب القضاء. الباب الأول في كتاب القضاء قال بسم الله الرحمن الرحيم باب في أحكام القضاء في الإسلام. باب في أحكام القضاء في الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والواجب اتخاذ ولاية القضاء دينا وقربة فإنهما من أفضل القربات، وإنما فسد حال الأكثر بطلب الرئاسة والمال بها. يقول الواجب اتخاذ ولاية القضاء، الإنسان يعني يتولى القضاء دينا وقربة يعني بنية التقرب إلى الله والتدين لله بأن يقضي بين الناس بالعدل ويحكم بينهم بشرع الله، فهذا من أفضل القربات، يعني من كان يعني قادرا على أن يتولى القضاء ويقضي بين الناس بالعدل ويحكم بينهم بما أنزل الله فيقول هذا من أفضل القربات لأنه عمل صالح يعني نفعه يتعدى إلى الآخرين يفرج به كربات المسلمين فيفرج الله كربته، ويكون في حاجة المسلمين فيكون الله في حاجته، وينصر المظلوم وغير ذلك، يعني مما يتقرب به إلى الله بتولي هذا المنصب. لكن يقول يعني حال كثير من الناس أو كذا أنهم يسعون لتولي القضاء ليس في بالهم احتساب الأجر وطلب الثواب، وإنما بغية الرئاسة والجاه والحصول على المال وكذا من خلال هذا المنصب. قال: والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. الأصل في ذلك يعني في الدليل على أن تولي القضاء بغية الحكم بالعدل وإنصاف المظلوم أنه من أفضل القربات، الدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فإذا حث الله تعالى يعني من كان قادرا على الحكم بالحق والحكم بما أنزل الله أن يتقلد هذا المنصب ويحكم بالعدل. وقد تولاه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم تولى منصب القضاء، كان يقضي بين الناس عليه الصلاة والسلام بنفسه. ونصب القضاة في الأقاليم التي دخلت تحت الحكم الإسلامي، وكذلك خلفاؤه من بعده. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية يقضي بين الناس، وكل بلد يعني دخلت في حكم الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم من يقضي بينهم، فتولى القضاء عليه الصلاة والسلام وأرسل قضاة، يعني كما أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما أرسلهما إلى اليمن للقضاء بين الناس. معاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن الشمالي إلى صنعاء وما حولها، وأرسل أبا موسى الأشعري إلى حضرموت للقضاء بين الناس بالعدل. وكذلك الخلفاء الراشدون كل منهم كان يقضي في مكانه، وكان يعين قضاة في الأقاليم. وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس. قال: والقضاء في اللغة معناه إحكام الشيء والفراغ منه. معنى القضاء لغة إحكام الشيء والفراغ من الشيء. قال الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقضاهن سبع سماوات يعني أحكم خلقهن وفرغ من خلقهن سبحانه وتعالى في يوم. وله معان أخرى، وأما معناه اصطلاحا فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. المعنى الشرعي للقضاء تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القاضي: هو من جهة الإثبات شاهد. هو من جهة الإثبات شاهد، بمعنى أن القاضي يشهد إقرار المتهم على نفسه، ويشهد يعني على أقوال المتخاصمين، فهو شاهد من جهة. ومن جهة الأمر والنهي فهو مفتن. والقاضي من جهة أخرى هو مفتن، هو مفتي. القاضي يفتي لأن القاضي يفتي بما علمه الله تعالى. القاضي يحكم بما أنزل الله ويفتي المتخاصمين بما علمه الله. ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان. يعني الفرق بين القاضي والمفتي أن المفتي ليس عنده سلطة، يعني سلطة إلزام. المفتي والله يأتيه المستفتون فيقول له مثلا عليك كذا أو يلزمك كذا أو الحق لفلان، لكن لا يستطيع أن يلزم المستفتي بأن ينفذ ما فعل. لكن القاضي هو يفتي ومعه يعني سلطة أنه يجبر المستفتي على تنفيذ الفتوى بحكم بما له من سلطان. قال: وحكم القضاء في الإسلام أنه فرض كفاية، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. حكم القضاء في الإسلام أنه فرض كفاية لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به البعض أثم الجميع، لكن الإثم يتفاوت كلما كان الإنسان يعني أقدر على القيام بهذا الواجب وتخلى عنه يكون حظه من الإثم أكبر من حظ من لم يكن يعني مؤهلا للقيام به. وبعض الأئمة يعني يقولون إن فرض الكفاية أجره أعظم من أجر فرض العين، قالوا لأن الذي يقوم بفرض العين يسقط الإثم عن نفسه، لكن الذي يقوم بفرض الكفاية يسقط الإثم عن الأمة، فكما أنه أسقط الآثام عن الأمة جميعا فإنه ينال ثوابا بعدد من أسقط عنهم الآثام، يعني فيتضاعف أجره. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا بد للناس من حاكم لئلا تذهب الحقوق، لا بد للناس من حاكم يقضي بينهم حتى لا تذهب الحقوق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع. انتهى. يعني الاجتماع في السفر اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر عليهم أحدهم، فيقول هذا أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أوجب الله فيه التأمير، فهو تنبيه على الاجتماع الذي يكون فيه المجتمعون أكثر من ثلاثة، ويكون مدة تلازمهم أكثر من مدة الملازمة القصيرة في السفر. قال: ويجب على من يصلح للقضاء الدخول فيه إذا لم يوجد غيره. هذا معناه أن فرض الكفاية قد يتعين إذا لم يوجد غيرك من يقوم به، فمثلا أهل قرية مثلا مسلمون في قرية يجب عليهم أن يكون فيهم من يقضي بينهم بشرع الله، فإذا كان يوجد أكثر من شخص يستطيعون القضاء فهو فرض كفاية عليهم على واحد منهم أن يتولى هذا المنصب، فإذا تخلفوا عنه جميعا أثنوا. لكن يقول لو فرض أنه كان واحد فقط هو الذي يصلح لهذا المنصب، واحد فقط هو الذي عنده علم شرعي وعنده قدرة على القضاء، وسيأتينا يعني الصفات المطلوبة في القاضي و الشروط المطلوبة فيه، فإذا كانت هذه الشروط تتحقق في واحد فقط هو المؤهل للقضاء وتخلف عنه فإنه يكون آثما، هنا يجب عليه أن يتولى القضاء إذا لم يكن غيره يقوم به. وعلى هذا يحمل يعني ما جاء عن بعض الأئمة يعني أنهم عرض عليهم القضاء ورفضوا تولي القضاء، أنهم كانوا يجدون غيرهم يسد هذا المكان، كانوا في أوقات يوجد فيها كثير من أهل العلم والقدرة على تولي هذا المنصب، فإذا وجد غيره وتورع إنسان عن تولي القضاء وزهد فيه وذلك لوجود غيره من يقوم بهذه المهمة فلا حرج عليه، لكن إذا لم يوجد سواه من يستطيع القيام بها يصبح واجبا. قال: وفي ذلك فضل عظيم لمن قوي عليه، وفيه خطر عظيم في حق من لم يؤدي الحق فيه. يعني تولي القضاء فيه فضل كبير وفي نفس الوقت أيضا فيه خطورة عظيمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قاض في الجنة وقاضيان في النار. القاضي في الجنة هو الذي يعني علم الحق وقضى به، فيعلم الحق ويقضي بالحق، فهذا في الجنة. وأما الذي يقضي بالجهل هو لا يعلم الحق ويقضي بالجهل بغير علم فهذا في النار، والآخر الذي يعلم الحق ويقضي بخلافه هذا أيضا في النار. فإذا القاضيان في النار، واحد منهم هو القاضي الجاهل الذي لا يعلم الحق ويقضي بالهوى كده، يعني لا يعرف أين الحق ويقضي بهوى بغير علم فهذا في النار والعياذ بالله، وكذلك الذي يعلم الحق ويقضي بخلافه فهذا أيضا في النار. فالقضاء فيه خطر عظيم في حق من لم يؤدي الحق فيه. قال: ويجب على إمام المسلمين أن يعين القضاة حسب المصلحة التي تدعو إلى ذلك لئلا تضيع الحقوق، ويختار أفضل من يجده علما وورعا. ومن لم يعرف صلاحيته سأل عنه. فهنا إمام المسلمين الوالي أو الأمير أو الملك أو السلطان عليه أن يعين القضاء، وإذا كان لا يعرف صلاحية شخص لتولي القضاء يسأل عنه عن مدى علمه ومدى أمانته. ويجب على القاضي أن يجتهد في إقامة العدل بين الناس غاية ما يمكنه، ولا يلزمه ما يعجز عنه. على القاضي أن يجتهد في إقامة العدل بين الناس بحسب ما يمكنه، وأما ما عجز عن إقامته من العدل فهو معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القاضي أحيانا لا يكون له صلاحيات يعني مطلقة لتغيير جميع المظالم وإزالة جميع المظالم، فتوجد مظالم لكن ليس له سلطة على تغييرها، فهو معذور فيما لا يستطيع تغييره من المظالم أو لا يستطيع رده من الحقوق لأصحابها. فما كان يعني عاجزا عنه فهو معذور فيه، وما كان في استطاعته أن يقوم به من العدل فهو مأمور به. ويفرض له ولي الأمر من بيت المال ما يكفيه حتى يتفرغ للقيام بالقضاء، وقد فرض الخلفاء الراشدون للقضاة من بيت المال ما يكفيه. فالخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفرضون رواتب من بيت المال للقضاء حتى يتفرغوا للحكم بين الناس ويكون عندهم يعني كفايتهم. وصلاحيات القاضي يرجع فيها إلى العرف في كل زمان بحسبه. صلاحيات القاضي يرجع فيها إلى العرف في كل زمان بحسبه، بمعنى أن القضاء قد يعين قاض مثلا فقط للنظر في أحكام المواريث أو للنظر في أحكام الأسرة، مثلا قاضي مكلف بأحكام الطلاق والزواج وكذا ويقضي بين الناس، أو قاضي مكلف مثلا بالجنايات والحدود أو كذا. فقد يكلف القاضي يعني ببعض المهام وتحجب عنه بعض الصلاحيات، يعني هو معين من قبل السلطان أو الحاكم الذي هو أعلى منه، فالحاكم الأعلى منه هو عينه قاضيا وحدد له المهام، فهو صلاحياته في حدود المهام التي يعني كلف بها. وهذا يختلف يعني بحسب اختلاف الأزمان، يعني مدى صلاحيات القضاء يختلف من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر. يعني قد يوجد مثلا مكان صلاحيات القاضي فيه مطلقة، يعني هو كأنه نائب عن الملك مثلا في هذا المكان، هو يقضي يحكم قريته أو مدينته وله صلاحيات مطلقة، وقد يكون الصلاحيات محصورة في نواحي معينة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما يستفيده بالولاية يعني من الصلاحيات لا حد له شرعا، بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف. يعني مثلا الملك أو رئيس الدولة أو ملك الدولة قال لفلان مثلا: اذهب فقد عينتك قاضيا على المدينة الفلانية. طب ما هي الصلاحيات يعني التي له في هذه المدينة؟ قد يستفاد هذا من الألفاظ، يعني أحيانا التعيين مرسوم التعيين نفسه سواء كان مكتوبا أو متلفظا به مشافهة، أحيانا يحدد له أنت مسؤول مثلا عن كذا وكذا وكذا، فيستفيده من الألفاظ، ويستفيده أيضا من الأحوال، أنه العادة مثلا القضاة الذين قبله والذين يعني صلاحياتهم كانت محصورة في نطاق معين أو كذا، وكذلك من العرف يعني مما تعرف الناس عليه من القاضي في هذه المدينة صلاحياته في حدود كذا وكذا. قال: لأن كل ما لم يحدد له شرع يحمل على العرف، أو كل ما لم يعني ما لم يحدد له الشرع يعني يحمل على العرف، كالحرز والقبض، يعني الذي ليس له حد شرعي أو تعريف شرعي فمرده إلى العرف، يعني الشرع لم يعرفه فيرد إلى العرف، كالحرز والقبض. الحرز هذا لما تكلمنا مثلا عن السرقة ان السرقة هي ايه، اخذ المال مثلا من حرز، اخذ مال الغير مثلا خفية من حرز. فما هو الحرز؟ قال لك هذا يختلف ايه بحسب العرف، يعني الحرز اللي هو المكان الذي يحفظ فيه المال. فالحرز مثلا اما يكون خزانة حديدية او مثلا نوعية الابواب او الاسوار او كذا التي تعتبر حرزا والتي لا تعتبر حرزا، هذه امور عرفية. وكذلك موضوع القبض، ما الذي يحصل به التقابض مثلا بين المتبايعين، متى يصدق على المشتري انه قبض السلعة، فمثلا قبض الدار بانه يعطيه مثلا مفاتيحها، قبض الطعام مثلا بانه ينقله اليه ويسلمه اياه في يده، وقبض يعني او يخلي بينه وبين الدار، او يعني فقبض الدار غير قبض السيارة غير قبض الطعام غير قبض الاموال غير كذا. فطريقة القبض لكل شيء من الامور التي يتبايع بها الناس او كذا يعني يرجع فيها الى الاعراف. فدايما يمثل يعني للمصطلحات التي ليس لها تحديد شرعي وان التحديد فيها يرجع الى العرف، موضوع الحرز وموضوع القبض. قال: وولاية الاحكام يجوز تبعيضها ولا يجب ان يكون عالما في غير ولايته. ولاية الاحكام يجوز تبعيضها، يعني ممكن يعين للحكم في باب معين من ابواب الفقه، لا يشترط ان يعين قاضيا في كل شيء، يمكن ان يعين قاضيا في احكام الطلاق او قاضيا في الدماء في القصاص والحدود او قاضيا في كده. فيمكن ان يحدد للقاضي، يعني قد يعين مثلا القاضي وليس له صلاحيات في اقامة الحدود، الحاكم مثلا لم يأذن له في اقامة الحدود، فكون الحاكم لا يقيم الحدود هذه مسؤولية الحاكم بينه وبين الله. انت الان قاضي وعينت مثلا انك تقضي بين الناس بالعدل وبما شرع الله في الخصومات المالية في الخلافات الاسرية في كذا، هذه صلاحياتك، لكن ليس لك صلاحية انك تقضي باقامة حد. فهذا يقول يعني هنا يحكم بالعدل في حدود ما اعطي من الصلاحيات وما كان عاجزا عنه او لم يعط له صلاحية فيه فهو معذور فيه. واضح؟ يعني الآن مثلا في أمريكا، هنا مثلا المسلمون الذين يقيمون في أمريكا وكذا، فالقضاء الشرعي هنا هو عن طريق أئمة المساجد وعلماء المسلمين وكذا، يقضون بين المسلمين بالشرع إذا كان بينهم خصومات مالية أو خلافات أسرية أو كذا، فيتحاكمون مثلا إلى الإمام. فسلطة القاضي الشرعي الذي يحكم بين المسلمين سلطة محدودة، يعني ليس له صلاحيات ممنوحة يعني من الدولة ولا من كذا إلا في حدود معينة. فيقول القاضي إذا كان له صلاحيات يعني معينة التي في حدود إمكانه فهو مكلف بها، وما كان يعني خارج حدود إمكانه فهو معذور فيها. قال: فإن منصب الاجتهاد، وكذلك مسألة العلم هنا، يقول القاضي إذا عين قاضيا مثلا في المواريث لا يشترط أن يكون متقنا لفقه الطهارة وفقه الصلاة وفقه الطلاق، إذا هو مكلف بالقضاء في مسائل المواريث فقط يبقى وهو يتقن باب المواريث خلاص يصلح أن يكون قاضيا في المواريث، لا يشترط أن يكون عالما ببقية أبواب الفقه. أو شخص يقضي في الطلاق وهو يتقن أبواب الطلاق ودرس أحكام الطلاق وحفظ مسائلة، لا يشترط أن يكون عالما بالمواريث أو بالحدود أو كذا. قال: فإن منصب الاجتهاد ينقسم، ممكن إنسان يكون مجتهدا في باب من الأبواب ومقلدا في باب آخر، في بقية أبواب الفقه مثلا هو مقلد، يعني ليس عند يقلد غيره ويستفتي غيره ويعمل بقوله، لكن في باب معين هو يتقنه فهو مجتهد فيه. حتى لو ولاه المواريث لم يجب أن يعرف غير الفرائض والوصايا وما يتعلق بذلك. لو قاضي عين قاضيا في المواريث يبقى يجب عليه ان يعرف احكام الفرائض والوصايا، الوصايا لها تعلق بالمواريث، ولا يجب عليه ان يعرف غير ذلك. وان ولاه عقود الانكحه وفسخها لم يجب أن يعرف إلا ذلك. إذا مكلف زي الآن يعني يسمونه قاضي الأسرة أو كذا، هو مكلف فقط بأحكام الزواج والطلاق، لم يجب أن يعرف إلا ذلك. وعلى هذا إذا قال اقضي فيما تعلم كما يقول أفتي فيما تعلم جاز، ويسمى ما لا يعلم خارجا عن ولايته. يعني يقول لو أن ملك الدولة أو رئيس الدولة قال للقاضي اذهب فأنت إيه قد عينتك قاضيا فيما تعلم، هو فالمسائل التي يعلمها يقضي فيها، يبقى هو معين إيه للقضاء في هذه المسائل التي هو يعلمها، المسائل التي لا يعلمها لا يقضي فيها لأنه غير معين للقضاء فيها. وهذا التعيين جائز، يعني إذا قال له اقضي فيما تعلم قال هو جائز، هو مثل ما لو قال أفتي فيما تعلم، مثل المفتي يفتي فيما يعلمه يفتي، والذي لا يعلمه يقول لا أعلم. قال كما نقول في الحاكم الذي ينزل على حكمه الكفار وفي الحكمين في جزاء الصيد، انتهى. يعني هنا شيخ الإسلام رحمه الله يستدل على مسألة تجزؤ القضاء، وأن القضاء يتبعض ويمكن أن يقضي في مسألة دون أخرى، في مسألة الحاكم الذي ينزل الكفار على حكمه، زي قصة سعد بن معاذ لما نزل بنو قريظة على حكمه، فهو حاكم في قضية معينة، هو الآن سعد بن معاذ هو حاكم في قضية بني قريظة خاصة، هو ليس يعني قاضيا عاما، هو حاكم في قضية معينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحت حصنا فأنزلهم على حكمك، فمثلا قائد الجيش مثلا ينزل الكفار على حكمه في الحكم مثلا فيهم في هذه القضية بعينها أو في الخصومة بينهم وبين المسلمين، فيمكن يكون الإنسان قاضيا في مسألة بعينها. وكذلك مسألة الحكمين في جزاء الصيد اللي هو في قوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، اللي هي في تقويم الصيد الذي يصطاد يعني وهو محرم، فهذا الصيد يحكم فيه بأنه هل هو يساوي شاه ولا يساوي بقرة ولا يساوي بدنة. فمثلا شخص اصطاد نعامة فيحكم عدلان في هذه النعامة، هل هي يعني هل هي تساوي شاه ولا تساوي بدنة ولا بقرة ولا كذا إلى آخره. فهذا النوع من الحكم جانا في أحكام الحج، يعني هذا النوع من الحكم هو حكم في قضية خاصة، الله تعالى سماهما حكمين يحكم به ذوى عدل منكم، ماشي. وكذلك برضو في مسألة فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا، برضو في خفتم شقاق بينهما، في الشقاق بين الزوجين مثلا، فهنا يمكن أن يكون الإنسان حكما في قضية بعينها أو في مسألة بعينها، هذا دليل على أن القضاء يتبعض، يعني ليس بالضرورة أن القاضي يكون يعني قاضيا في كل شيء، فبمعنى أنه لا يلام القاضي إذا لم يقضي في بعض المسائل، إما لأنه لا يعلمها وإما لأنه ليس معه صلاحيات للقضاء فيها. قال وفي هذا الزمان قد اتخذت وزارة العدل نظاما يسير عليه القضاة في ولاياتهم وتتحدد به صلاحياتهم. الشيخ طبعا تكلم عن النظام المعمول به في السعودية، وهي تحكم يعني بما أنزل الله وكذا، وعندهم نظام يعني للقضاء. وتتحدد به صلاحياتهم فيجب الرجوع إليه والتقيد به، لأن في ذلك ضبطا للأمور وتحديدا للصلاحيات، وهو لا يخالف نصا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل به. قال ويشترط في من يتولى القضاء أن تتوفر فيه 10 صفات تعتبر حسب الإمكان. اشترط في من يتولى القضاء أن تتوفر فيه 10 صفات تعتبر حسب الإمكان، يعني إن وجد من تتوفر فيه الصفات 10 فهو أولى بالقضاء، أما إذا لم يوجد من تتوفر فيه الصفات كلها ووجد من يتوفر فيه أكثرها أو كذا فحسب الإمكان، يعني لا يعني لا يترك الناس يعني فوضى بدون قاض يقضي بينهم، حتى لو كان لا يوجد أحد يستوفي جميع الشروط فهنا يعين بحسب إيه الإمكان، يعني من كان أقرب إلى استكمال هذه الشروط فيكون أولى. الشرط الأول أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره، يعني الطفل والمجنون هو تحت وصاية وليه فلا يكون يعني حاكما. والشرط الثاني قال وأن يكون ذكرا لقوله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فلا يجوز تعيين امرأة قاضية، المرأة يمكن أن تكون مفتية. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت من أهل العلم والفتوى وكانت تفتي ويستفتيها الناس ويعملون بعلمها، لكن القضاء لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة امرأة في منصب القضاء، مع كون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مثلا كانت أعلم من كثير من تولى القضاء في أزمنة الخلفاء الراشدين، لكن لم تعين المرأة يعني قاضية. ثلاثة هو أن يكون حرا لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده، وأن يكون مسلما، هذا الشرط الكم احنا ذكرنا مكلفا ذكرا حرا مسلما الرابع، لأن الإسلام شرط للعدالة، لا يكون الإنسان عدلا إلا إذا كان مسلما، ولأن المطلوب إذلال الكافر وفي توليته القضاء رفعة واحترام له، يعني المطلوب أن تكون في الدولة الإسلامية أن تكون العزة للمسلمين وتولي القضاء هذا منصب فيه يعني وجاهة وفيه يعني رفعة وكذا فتكون للمسلمين. قال وأن يكون عدلا فلا يجوز تولية الفاسق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كان لا يقبل خبره فعدم قبول حكمه من باب أولى، يقول يعني نهانا الله تعالى عن قبول خبره فقال إذا كان لا يقبل خبره فلا يقبل حكمه من باب أولى، لأنه لا لأن هذا الفاسق يعني لا يؤمن أن يحكم بالباطل وبما يوافق هواه. قال وأن يكون سميعا، من شرط القاضي أن يكون سميعا لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين، أن الأصم لا يسمع كلام الخصمين، ووظيفة القضاء تتطلب سماع الخصوم. قال وأن يكون بصيرا لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه، أن يكون بصيرا حتى يرى المتخاصمين ويعرف المدعي والمدعى عليه. لكن في هذا الشرط والاشتراط أن يكون القاضي بصيرا خلاف. قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قياس المذهب تجوز ولايته كما تجوز شهادته، قياس مذهب الإمام أحمد أنه تجوز ولاية الضرير كما تجوز شهادته، كما يجوز أن يشهد الضرير على ما سمع فيجوز أيضا أن يقضي، إذ لا يعوزه إلا معرفة عين الخصم، يعني يقول أن الضرير يعني الذي ينقصه فقط هو معرفة يعني أعيان الخصوم إذا وقفوا أمامه. قال ولا يحتاج إلى ذلك بل يقضي على موصوف كما قضى داود بين الملكين، داود عليه السلام جاءه ملكان ويعني قال إن هذا أخي له 99 نعجة وكذا، فهو قضى على يعني على مسألة، يعني هو الملكان يعني سألاه عن مسألة فكأنهما بلغاه يعني مسألة، يعني شخص له 99 نعجة وشخص له نعجة واحدة ما الحكم في هذه المسألة، فيقول كذلك يعني القاضي الضرير إذا جاءه خصمان حتى لو هو لا يعرف شكل زيد وشكل عمرو وشكل كذا، لكن هو يستطيع أن يفهم أن شخصا من الناس فعل كذا وكذا والشخص الآخر فعل كذا وكذا، الحق للشخص الأول أو للثاني أو كذا. وأما تمييز يعني عين من هو يعني يعني زيد ومن هو عمرو وكذا، هذا يمكن أن يستعين فيه الضرير بغيره كما سأل. قال ويتوجه أن يصح مطلقا ويعرف بأعيان الشهود والخصوم، ويعرف بأعيان الشهود والخصوم كما يعرف بمعاني كلامهم في الترجمة، إذ معرفة كلامه وعينه سواء. يقول يعني كما أن القاضي يجوز أن يحكم بين متقاضيين يتكلمان بلغة لا يحسنها، إذا وجد ترجمان يعني ثقة وينقل إليه، هو الآن يقول له هذا يشتكي من كذا وكذا، ينقل إليه كلامه. فيقول كذلك أيضا القاضي الضرير يمكن أن يستعين بمن يعرفه يعني بالخصوم ويعرفه بالشهود ويكون واسطة بينه وبينه. والشيخ ابن باز رحمه الله تولى القضاء يعني، وكان ضريرا رحمه الله، تولى قضاء الخرج، مدينة يقال لها الخرج في السعودية، تولى فيها القضاء وكذا. وغيره يعني كثير من أهل العلم من مكفوف البصر يعني تولوا القضاء يعني، فلا حرج إن شاء الله في تولي الضرير القضاء، ويعني يمكن أن يكون معه من يساعده في ما يحتاج إلى بصر أو كذا، يكون معه من يساعده فيها. قال ويشترط في القاضي أن يكون متكلما، لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته. كذلك من شرط القاضي أن يكون متكلما، يعني ألا يكون أخرس حتى يستطيع أن يقضي، حتى لو كان يعني يسمع ويرى لكن لا يستطيع أن يتكلم، فلأن القضاء يحتاج إلى أن يشرح الحكم للمتخاصمين وأن يسألهم ويستفصل منهم وكذا. قال وأن يكون مجتهدا ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماما من الأئمة، بأن يعرف القول الراجح فيه من المرجوح. يعني هناك مجتهد مطلق وهناك مجتهد مقيد في حدود المذهب، فهناك مجتهد مطلق وهذه مرتبة يعني مرتبة الأئمة الأربعة وأمثالهم، الذي يجتهد في النصوص مباشرة، هو يعني ينظر في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ويستنبط منها الأحكام، له من العلم والمؤهلات ما يؤهله لاستنباط الأحكام من الأدلة مباشرة، فهذه مرتبة عليا لا تتوفر يعني إلا للقلة من الناس. فيقول لا يشترط أن يكون القاضي مجتهدا مطلقا يعني يستنبط من النصوص مباشرة، لكن يمكن أن يكون مجتهدا مقيدا في حدود المذهب، يعني هو درس مذهبا من المذاهب الفقهية واجتهاده في حدود هذا المذهب أنه يستطيع تمييز القول الراجح من المرجوح في حدود المذهب الذي يقلد فيه إمام المذهب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه الشروط، إذا انتهينا الآن من الشروط العشرة، قال وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، يعني قد لا نستطيع إيجاد قاض تتوفر فيه جميع هذه الشروط فلا يتعطل القضاء، نولي يعني الأمثل فالأمثل، كل من كان يعني أقرب إلى تحقيق هذه الشروط يكون أولى. وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى الأنفع من الفاسقين وأقلهما شرا. الأنفع من الفاسقين من شرط القاضي أن يكون عدلا. طيب لو كان كل المؤهلين لتولي القضاء مثلا فيهم فسق، فيولى أعدلهم، يعني كل المؤهلين لتولي القضاء فيهم فسق لكن واحد منهم أعدل من الآخرين فيولى، أو أقلهم شرا فيولى. وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد، لا يوجد يعني من المرشحين للتولي المنصب يعني من عنده قدر من العلم ولا حتى يعني وصل إلى درجة الاجتهاد المقيد في المذهب، لكنه مقلد يعني يستفتي غيره ويعمل بفتواه وكذا. فإذا كانوا كلهم من المقلدين لكن واحد أعرف بالتقليد أنه يعني يبحث عن يعني عن مصدر موثوق يعني يقلده في الفتوى وكذا، فهذا أفضل من الآخر. قال صاحب كتاب الفروع وهو كما قال وقال في الإنصاف في تولية المقلد وعليه العمل من مدة طويلة وإلا تعطلت أحكام الناس. يقول يعني من مدة طويلة والقضاة يعني أكثرهم من المقلدين يعني ما عاد يوجد يعني من المجتهدين من يكفي لتولي القضاء في بلاد المسلمين وقراهم وكذا لرفع العلم وقلته وكذا. وذكر ابن القيم رحمه الله أن المجتهد هو العالم بالكتاب والسنة ولا ينافي اجتهاده تقليد غيره أحيانا، فلا تجد أحدا من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام. يعني قال إن الإنسان قد يكون مجتهدا في بعض الأبواب أو بعض المسائل ومقلدا في مسائل أخرى، يعني قال حتى يعني الأئمة الكبار تخفى عليهم بعض المسائل ويقلدون فيها من هو أعلم منهم. فقال يعني لا يشترط الإنسان يكون مجتهدا يعني في كل مسائل الفقه، وكل وإنما يعني قد يعني يكون وصل رتبة الاجتهاد في بعض المسائل وفي غيرها يكون مقلدا لغيره وينظر إلى قول غيره ويقلده ويتبعه. فيكفي أن يعني يكون عالما بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحسب يعني الإمكان وبحسب الوسع. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. السؤال أو شيء؟ تفضل. نعم. نعم، حديث عمر رضي الله عنه نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. هنا شراح الحديث بعضهم قال قصد ليلة بنهارها يعني يوما وليلة، لأن أحيانا كلمة ليلة تطلق على اليوم والليلة، والفريق الآخر قال لا ليلة يعني من المغرب إلى الفجر، من المغرب إلى الفجر. فلذلك يعني ترتب على هذا أن بعض الفقهاء يشترطوا في الاعتكاف الصوم، والفريق الآخر لا يشترط الصيام. يعني بعض الفقهاء يقول لا اعتكاف إلا بالصوم، لابد الاعتكاف يتخلل الصيام يوم كامل أو، والرأي الآخر وهو الصواب يعني أنه لا يشترط الصوم ولا يشترط يعني أن يعتكف يوما بليلة، بل يمكن أن يعتكف ليلة فقط بغير نهارها، ويشهد له أثر عمر يعني أنه يمكن أن يكون المقصود ليلة يعني إلا الفجر بغير نهارها، بغير نهارها. ولأنه ورد عن يعلى بن أمية رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأجلس في المسجد الساعة، أو لأمكث في المسجد الساعة ما أمكثها إلا لأعتكف. فدل على جواز اعتكاف ساعة، يعني حتى لا يشترط ليلة كاملة، يمكن أن ينوي الإنسان اعتكاف ساعة في المسجد، أو أن يعتكف بين صلاتين، أو أن يعتكف ساعة أو ساعتين أو كذا، فيجوز يعني أن يعتكف الإنسان ولو بعض ليلة. نعم طبعا هنا يعني أثر عمر يدل، أو حديث عمر رضي الله عنه يدل على وجود الاعتكاف في الجاهلية، والاعتكاف طبعا من شريعة إبراهيم عليه السلام، وأهل الجاهلية كان عندهم بقايا من شريعة إبراهيم. فالله تعالى قال يعني أن طهر بيتي، يأمر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالطواف والاعتكاف والركوع والسجود كان في شريعة إبراهيم عليه السلام، فكان عندهم من بقايا هذه الشريعة. أخونا يقول إذا القاضي قضى بأمر وتعارض قضاؤه مع قضاء مع رأي الأمير يعني أو كذا، هل الأمير هو طبعا القاضي له صلاحيات كما ذكرنا، يعني فهو صلاحياته مستمدة من الأمير الذي هو أعلى منه، والواجب على الأمير، وهذه مسؤولية الأمير، يعني القاضي أبرأ ذمته عندما قضى بما شرع الله له في حدود يعني الصلاحيات التي منحت له. أما كن الأمير مثلا اعترض على قضائه ولم ينفذه فهذه مسؤولية الأمير. الأمير طبعا يجب عليه شرعا أن يعمل أحكام القضاء التي توافق شرع الله تعالى، ولا ينقض منها إلا يعني ما كان مخالفا يعني لنص صريح أو إجماع قطعي أو كذا، فهذا الذي ينقض. لكن إذا القاضي حكم حكما يعني يوافق الشرع ويوافق قولا معتبرا في الفقه الإسلامي ولا يخالف إجماعا ولا يخالف نصا صريحا، فهنا يجب على الأمير أن يعني ينفذ أحكام القضاء ويعينهم على تنفيذها، فإذا لم يعينهم عليها فيكون محاسبا على هذا عند الله تعالى. طيب هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.